Yeah. إن المؤمن

بارك الله يا مولانا. ما شاء الله ما شاء الله. Oh. إن الذين كفروا من أهل Thank you. عليك يا عم الحاج، عليك يا شيخ سبحان عليك يا من غاب، الله عليك الله الله يا حيث تُعْبَدُ Oh,